ادري بقلبك حاجة ورجع للتمسكان قربك ماني محتاجة ارتاح تطمن انا ودي اقول لك حاجة انت واحد ما تأمن خلي قلبك يرد دراجة ويتوكل ترى احسن توكل تعيش مجروح ولا تحاكين بصوت مبحوح أدري بقلبك حاجة أدري بقلبك حاجة تمثل بدت من دورك تملل انا حافظ كل حركاتك ما عندك غير هالمسلسل والله انا حافظ كل حركاتك ما عندك غير هالمسلسل توكل وروح وما انت مسموح تعيش مجروح ولا تحاكين بصوت مفحوح تعيش مجروح ولا تحاكين بصوت مبحوح أدري بقلبك حاجة أدري بقلبك حاجة تمرة لا بحلوة ولا بمرة قلبك به إنساني ليشوف شي ما يسرى قلبك به إنساني ليشوف شي ما يسرى توكل وروح وما انت مسموح تعيش مجروح ولا تحاكين بصوت مبحوح تعيش مجروح ولا تحاكين بصوت مبحوح أدري بقلبك حاجة أدري بقلبك حاجة